ليقيم علينا الحجة ويوضح ويوضح لنا المحجة كان حريا بنا أن نسعى في الطاعة ونقبل على ربنا جل وعلا بما يرضيه. لأنك لو قرأت الآيات التي بعدها الله جل وعلا يقول كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قال ربنا بعدها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أي أن كثيرا من الناس ينظر إلى أن المتاع الدنيوي دليل على المتاع الأخروي، وإن كان هينا على الله في الدنيا فهو هين على الله في الآخرة، لكنه يجعل أن دلالة التقريب ودلالة الهوان هي الدنيا، لأن نظره لا يبتعد أكثر من هذا، فهو ينظر إلى الدينار والدرهم ومتاع الدنيا الزائل وينسى أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. فلما كان هذا نظر كثير من الخلق منعه رب العزة وأبطله، قال كلا أي ليس الأمر كما تظنون. إذن ما هو الأمر؟ الأمر أن الله يعطي الدين لمن يحب، لا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين جل ذكره إلا لمن يحب، ولا يعطي الدين جل ذكره إلا لمن يحب. فمن أراد أن يعرف كرامته على الله فلينظر أين توفيقه للعمل الصالح. أما المتاع الدنيوي فقد حرم منها أصفياء الخلق، ووجد من أصفياء الخلق من أعطي حقا ومتاعا دنيويا كسليمان عليه السلام وداود من قبله، لكن ذلك كله ليس دليلا على التقريب ولا على البعد، إنما الدليل على التقريب والبعد أين التوفيق على العمل الصالح. وقد جاء في الآثار أن الله إذا أحب عبدا استعمله آخر حياته في عمل صالح ثم قبضه عليه، وهذا سهيل بن عمرو عاند النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وامتنع أن يكتب محمد رسول الله يوم الحديبية، ثم ما لبث أن آمن، ثم ما لبث أن دعا الناس إلى عدم الردة في مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن أخذ أهله كلهم وهاجر بهم إلى الشام مجاهدة، ثم أصابه الطاعون ومات هو وأهله جميعا في طاعون عمواس، فلقي الله جل وعلا شهيدا بالطاعون، فاستعمله الله جل وعلا في عمل صالح أن هاجر ابتغاء وجه الله. وهذا كثير، كعبد الله بن أبي الصرح رضي الله تعالى عنه، فقد كان أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ونفاه، ومع ذلك من الله عليه في أخريات عمره بالهداية واستوطن الشام واعتزل الفتن، ثم قال يسأل الله: اللهم إني أسألك أن أموت في صلاة فجر. وهذا مناسب أن نختم به لأننا نتحدث عن صلاة الفجر، فسأل الله أن يقبض روحه في صلاة الفجر فصلى بالناس إماما، وقرأ في السورة الأولى، نقل إلينا أنه قرأ بالعاديات ضبحا ولم ينقل ماذا قرأ في السورة الثانية، ثم سلم التسليمة الأولى، لكنه قبل أن يسلم التسليمة الثانية قبضت روحه في صلاة الفجر كما دعا، وانظر قبل التسليمة الثانية. فهذا توفيق من الله جل وعلا أن مات هذا، من الله جل وعلا لهذا العبد أن مات وهو يصلي الفجر بعد أيام كانت خوالي لم تكن تسر. فلا يدري الإنسان والقلوب تقلب على أي حال يكون، لكن نقول ونحن نتحدث عن سورة الفجر: الله الله في صلاة الفجر، الله الله في صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا ما تهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.